أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول: هل عوام الرافضة يعتبرون من المقلدين الذين عجزوا عن معرفة الحق مع وجود المدارس التي تدرسهم الحق فيعرضون عنها؟ يعرفون من يبين الحق ولا يعرفون، هذا ما هو معنى. يعرفون من يبين الحق ولا يقبله، هذا ما هو معنى. نعم.